بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في مقدمة اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله وغفر له. فقد بدأ رحمه الله تعالى مقدمته بالحديث عن القرآن. قد ذكرنا سابقا أن السبب في ذلك أن الفتنة بالقول بخلق القرآن منتشرة، فالمعتزلة نشروا مذهبهم الباطل فقالوا إن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، كالسماء والأرض وكالجبال والماء، والقرآن مثلها. وهذا الكلام باطل وليس بصحيح، وذلك أن القرآن هو جزء من كلام الله، والله موصوف بأنه يتكلم، وصفة الكلام لله عز وجل دل عليها الكتاب والسنة والفطرة والعقل. وإذا جئنا بالدلالة العقلية فإن نعلم أن الكلام صفة كمال، مخلوق الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، وضده نقص. وربنا سبحانه وتعالى موصوف بالكمال، إذن الله موصوف أنه يتكلم، وذلك لأن معطي الكمال أولى به، لأن معطي الكمال أولى به، وإلا للزم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، وهذا لا يقول به أحد. ثم نقول كذلك الكلام صفة لله، كما أن الحياة صفة لله عز وجل. أوليس المخلوق حي والله حي؟ نقول نعم. أوليس المخلوق يوصف بالعلم والله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم؟ نقول بلى. ولكن هل علم الله مثل علم المخلوق؟ لا. وكذلك حياته ليست كحياة المخلوق، فإذن كلامه ليس ككلام المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يوصف بالصفات ولكنها ليست كصفات المخلوقين أبدا. ثم يأتينا مسألة أخرى أيها الأحبة، بالنسبة للأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة الكلام لله فهي متواترة، والشيء المتواتر هو الذي لا يحتمل أبدا أن يأتي فيه كذب أو تزوير أو غيره، بل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا يقينيا، وهو من التواتر المعنوي. فإذا جئنا في القرآن، الله ذكر أنه كلم آدم، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. من القائل هذا الكلام؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى. أوليس الله خاطب الملائكة؟ إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ثم جاء الله يرد يقول إني أعلم ما لا تعلمون. من القائل أولا وثانيا؟ الله. وجعل تكليم الله عز وجل للأنبياء تشريف وبيان فضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فدل على أن النبي الذي شرف بالتكليم قد فضله ربه سبحانه وتعالى. ومن هنا قيل أن موسى هو كليم الله، وآدم كذلك هو كليم كلمه ربه، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج كلمه ربه. في قصة موسى وتردده بين تردد محمد صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى كان كل مرة يقول ماذا فرض عليك ربك، فيقول فرض، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، ثم الله يكلمه ويخفف، إلى أن قال سبحانه وتعالى إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي. فبقيت خمسا ولكنها خمسين، وهذا فضل من الله عز وجل. وقد جاء في القرآن موسى عليه الصلاة والسلام ذكره الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما وقربناه نجيا، كل هذا يثبت أن الله يتكلم سبحانه وتعالى. وفي السنة إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله. والنصوص الدالة على أن الله يتكلم كثيرة. عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه والد جابر لما بكى عليه رضي الله عنه وأرضاه وبكت أخواته وعماته، فقال له النبي مسليا يا جابر إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، ثم قال له يا عبد الله تمنى، قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك لما رأى من فضل الله عز وجل. إذن هذا تشريف له. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. هذا نصوص بين. وينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن كلام الله ينقسم إلى قسمين: كلام تشريف وتكريم وتعظيم وتمييز وتخصيص، مثل كلام الله للأنبياء عليهم الصلاة والسلام تشريف وتعظيم لهم، ومثله كذلك كلام الله لأهل الجنة، فإن الله ينادي أهل الجنة يا أهل الجنة إنكم إن لكم عندي موعدا أريد أن أنجزكموه، فيقول الخلائق ألم تبيض وجوهنا ألم تفعتنا ألم إلى غيره، قال أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم بعده أبدا. الله يتكلم سبحانه وتعالى. والقسم الثاني هو كلام تبكيت وعقوبة، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، هذا لأهل النار. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسبل إزاره والمنفق سلعته، وذكر بعدد من الأشخاص لا يكلمون، يعني لا يكلمون كلاما يكون فيه تشريفا لهم أو بيان لعظم منزلتهم. درج أهل السنة قاطبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نبتت نابتة المعتزلة أنهم يؤمنون أن الكلام صفة لله عز وجل. قال العلماء وصفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية أو نفية. الصفات الثبوتية مثل السمع والبصر والحياة كلها أثبتها الله لنفسه، والصفات السلبية التي يقصد بها إيش؟ النفي، مثل ولا يظلم ربك أحدا، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد، ما كان الله ليعجزه، كل هذا نفي، ما مسنا من لغوب، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم قال العلماء رحمهم الله تعالى بأن صفات الله الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه مثل ما نجد الآن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، كل هذا أثبتها الله له أسماء، ثم بعد ذلك إيش يشتق له منها صفات. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية، صفات ذاتية ويقصد بها التي لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه، مثل الحياة، مثل العلم، مثل الوجه، مثل اليدان، كل هذه ما تنفك عن الله أبدا، متعلقة بذاته سبحانه وتعالى، صفات ذاتية. والثانية الصفات الفعلية، ويقصد بها المتعلقة بالإرادة والمشيئة، إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، إذا ما اتبعت ما يكون الله يحبك. ومثله الرضا، ذكر الله بعد بيعة الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. متى حدث الرضا؟ بعد بيعة العقبة، فدل على أنها متعلقة بالإرادة والمشيئة، ويدخل فيها صفات عديدة: النزول والمجيء والإتيان والاستواء، كل هذه تدل على أنها صفات فعلية. وأهل السنة يثبتونها كما تليق بجلال الله وعظمته، فنقول ربنا له يدان تليق به، ولا ننكر ما دام النص قد جاء: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نص صريح في إثبات اليد. لا نقول لا يمكن أن نثبت لله يد، كيف يكون لله يد والمخلوق له يد؟ نقول أليس الله حي والمخلوق حي؟ فهل حياة الله مثل حياة المخلوق؟ لا. وهو السميع البصير، أربنا يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، فهل نقول سمع الله مثل سمع المخلوق؟ لا. ونقول الله له من الصفات ما يناسب ذاته، وكأن هنا قاعدة عقلية، نقول كلما كانت الذات كاملة كانت صفاتها تبع لها، فالذات الكاملة تكون الصفات تبع لها كاملة، والذات الناقصة تكون الصفات ناقصة. ولله المثل الأعلى، المخلوق أو الإنسان أليس يسمع ويبصر؟ وكذلك الحيوانات تسمع وتبصر. فلما كانت هذه الصفات متعلقة بالإنسان لشرفه كانت صفات كمال، وفي المخلوق صفة تناسبه، صح وإلا لا؟ ولا يمكن نقول كيف تقول الإنسان له سمع والحيوان له سمع إذا أنت تشبه الإنسان بالحيوان؟ نقول لا، هذا له صفته وهذا له صفته. وإذا عرفنا هذا فماذا نقول في صفة الكلام؟ هل هي صفة ذاتية؟ أم هي صفة فعلية؟ أم صفة مترددة بين الذات والفعل؟ كل هذه قد قيل بها، فمن العلماء من قال إنها فعلية، لأن الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، فإذا وجد في الإرادة وجد القول أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، فقالوا إذا متعلق بالإرادة. ومن قال إنه صفة ذاتية قال لأن الكلام لا ينفصل، والذي يظهر أنه متردد بين الذات والفعل. فنقول الله موصوف بالكمال وبالكلام سبحانه وتعالى، وهو من نعيم أهل الجنة أن الله يكلمهم. سلام قولا من رب، سبحان الله، سلام، الله يسلم على عباده. وهذا يعطي أن هذه من صفة الكمال له سبحانه وتعالى. نبتت نابتة المعتزلة فقالوا القرآن مخلوق، وهذا دليل على ضلالهم، وجاءوا يقولون في القرآن ما يدل على أن القرآن مخلوق، من أين جئتم به؟ قالوا الله يقول في كتابه الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق. وسبحان الله، أعجب، جميع طوائف البدع لا يحسنون فهم العربية جيدا في الجملة، وإلا كيف يقولون أن القرآن مخلوق؟ نحن نسأل الآن، أوليس في القرآن لما ذكر الله الريح قال تدمر كل شيء بأمر ربها؟ هل دمرت السماوات؟ السماء شيء ولا ليست شيء؟ هل دمرت الأرض؟ هل دمرت الجبال؟ لا، وإنما سياقها تدمر كل شيء أمر الله بتدميره. أما ما لم يأمر الله بتدميره ما يمكن. وفي امرأة بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، السؤال هل أوتيت ملك سليمان؟ لا. طيب أجاء الآية أوتيت من كل شيء، نقول أوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك، فالملوك يحتاجون إلى قصور وإلى أموال وكذا، يعني أنها ملكة. ولهذا جاء الهدهد قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا طبيعة الملك يؤتى له. فهل معناها نسير على مذهب المعتزلة فنقول صار هذه أوتيت السماوات والأراضين لأنها يطلق عليها شيء؟ ليس صحيح. ومن العجب أيها الإخوة أن القول بخلق القرآن من أعظم الفتن التي ابتليت به الأمة، وذلك لأن أهل السنة امتحنوا فيه، يأتون إلى المسجد مثلا يغلق والجند والعسكر عند الأبواب، ماذا تقول في القرآن؟ ماذا تقول في التوراة والإنجيل؟ فإن قلت هي كلام الله وضع القيد في يديك ورجليك وزج بك في السجون. ولا يوجد أحد ابتلي، نعوذ بالله، أقول أن يسلط علينا من يظلمنا في عقيدتنا ومن يظلمنا في إيماننا، أيها مصيبة وبلاء عظيم. والدليل عليه أيها الإخوة، يسجن الإمام أحمد إمام أهل السنة إلى قيام الساعة، إذا قيل الإمام أحمد يقال إمام أهل السنة وليس إماما لأهل البدع. ويفتن الناس في خلافة ثلاثة من الملوك، يزج الناس في السجون ويعذبون ويبتلون، ولكنها سنة الله أشد الناس بلاء، الأنبياء فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ومن العجب يسجن إمام أحمد ويجلد، وإمام أهل السنة يسجن في سجن مشترك لصوص ومجرمين، وإمام أهل السنة رحمه الله وغفر له يؤلف المسند وينقل عنه تلامذته المسائل التي تكتب بالذهب، ويمضي حياته كلها في تحرير وكتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنهاية في غياهب السجون. ومن هنا يقال أيها الإخوة، كم من مسجون قد ظلم. إمام أحمد ما جريمته حتى يسجن؟ ما في شيء. يوسف عليه الصلاة والسلام لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، ما الذي تأمره به؟ تأمره بالزنا ومع ذلك يسجن ويبتلى، ولبث في السجن 7 سنين من الابتلاء. ثم يكشف الله هذه الغمة. ولهذا قيل إن الإمام أحمد موقفه كموقف الإمام كموقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في حروب الردة، وسبحان الله لم يثبت إلا قليل في هذه الفتنة. أكثر الناس إما مكرهين أو متأولين، وإن كانوا على السنة ما تركوا عقيدتهم، لكن ما استطاعوا للبلاء. ويبقى الإمام أحمد معلما لا ينسى على سطر التاريخ، وأنموذجا وقدوة للبشرية إلى قيام الساعة. ومن هنا أيها الأحبة، كان كل من ضل وانحرف إذا عاد إلى المنهج الحق يقول وأنا على عقيدة الإمام أحمد. شرف عظيم جدا، تمشي العصور والدهور والناس ينتسبون إليه. ويقال من اللطائف وإن كان يحتاج ثبوت هذا البيت أن ينسب لأجل العقيدة، يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، ووصيتي للناس أن يتحملوا، يعني أن يكونوا على ما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. عندما يقال إن القرآن كلام الله، ويأتون يقولون القرآن كلام الله ولكنه مخلوق كما تقول المعتزلة، يقال لهم كيف تقولون إنه كلام الله ثم مخلوق؟ قالوا لأن المضاف، ونحن نعلم المضاف إلى الله نوعان: إضافة صفة لموصوف، سمع الله، يد الله، كلام الله، هذا ما يمكن أن يكون مخلوق. والثاني إضافة التشريف والتعظيم، مثل لو سأل اتصل عليك أحد يقولك أين أنت، فأنت تقول أنا في بيت الله، صح؟ يضاف إلى الله تشريف. وعيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب، إني عبد الله تشريف. ناقة الله وسقياها دليل على أنها آية من آيات الله تعالى وهي لتعظيمها. لما قيل لهم القرآن نص على أن فيه أن النص في أن القرآن هو كلام الله، فقالوا إضافته إلى الله هنا إضافة تشريف ليس صفة له. وهذه المقالة لا شك مقالة باطلة وليس بصحيح. عندنا قاعدة أيها الإخوة عقلية، نقول إثبات الصفة يدل على نفي ضدها والعكس كذلك، ونفي الصفة نفي الصفة يدل على إثبات ضدها. إيش معنى هذه القاعدة؟ عندما أقول الله سميع، إذن الله ليس بأصم. الله بصير سبحانه وتعالى، إذن الله ليس بأعمى. يدل على إيش؟ على إثبات الضد أو نفي الضد، وهذا قد دل عليه العقل. والمعتزلة قالوا لا، القرآن هو مخلوق كغيره. سبحان الله، المخلوقات تتغير وتتبدل وتخلق وتزيد وتنقص، أما الله وصفاته فلا يمكن أبدا أن يقال به أنه كالمخلوق. وعندما نتأمل أيها الإخوة، أوليس الله قال لموسى يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ يا موسى من القائل؟ الله. إني أنا الله لا إله إلا أنا، من القائل هذا الكلام؟ الله. فاعبدني أمر. لو قلنا ها كلام الله مخلوق لأصبح هذا الذي هو الذي يقول لموسى اعبدني إني أنا الله لا إله، هل يوجد؟ نعوذ بالله من الضلال. وهذا يدل على أنه هذا المفهوم خطير جدا. نذكر أيها الحبة هنا مذاهب الناس في كلام الله عز وجل وفي القرآن. يقولون في كلام الله عز وجل: أولا مذهب غلاة المتصوفة، غلاة المتصوفة أهل وحدة الوجود، ابن عربي وأتباعه، الصوفي الغالي ينفض جبته ويقول: ما في الجبة إلا الله، أنا الله والله أنا. نعوذ بالله من ذلك. كيف يقولون هذا الكلام؟ فهم يعتقدون أن الله حل في كل شيء، لأنهم يقولون العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنا يكلف. فلماذا يصلي الإنسان ما دام هو الرب؟ نعوذ بالله. ولهذا قال شاعرهم قبحه الله، شاعر هؤلاء الغلاة: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه، كل كلام في الوجود هو كلام الله. ونعوذ بالله من الضلال والكفر والإلحاد. حتى قالوا مقالة قبيحة، قالوا فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، ما قال لأهل مصر أنا ربكم الأعلى؟ وقال ما علمت لكم من إله غيري، قالوا كلامه صحيح أصلا، لأن الذي فرعون هو الله والله هو فرعون، ما في فرق. كيف يقال هذا الكلام؟ في إلحاد أعظم من هذا الإلحاد؟ وهذه مصائب، مصائب، مصائب أن يعظم التصوف وأهله ويجل، وإذا به يتدرج في الانحراف والضلال. نقول لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. اسألوا أنفسكم أيها الإخوة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أي طريقة؟ شاذلية، قادرية، نقشبندية، تيجانية؟ تقول كل هذه ما في موجودة أصلا، إذن ماذا نحتاج إليها؟ الرسول قال لنا صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما قال لنا خذوا بأي مذهب يأتيكم وأحدثوا ما تريدون. المذهب الثاني مذهب الفلاسفة، فقالوا إن الكلام فيض فاض من العقل الفعال على نفس زكية، بحسب ما عندها من الاستعداد. فيض فاض، يعني أعطيكم مثال لطيف أيها الإخوة، في بعض المواقف يجرحك الإنسان بكلمة حارة عليك جدا، في سيارك ماشي أو غيره يسبك ولا يعطيك كلمة مهيب زينة، أنا شو أسوي هنا؟ وراح خلاص، ستجد عندك العقل فعال شغال، إيش هذا الخبيث؟ ليش تكلم علي؟ وتجد أنك تشتغل ذهنيا وتسولف قبل، أيها الأحبة، أن تكون هناك جوالات ولا أجهزة اتصال مع الإنسان. بعض الأحيان تجد الإنسان يسوق سيارته واقف عند الإشارة ينفض يديه يتكلم قدام ما مع أحد، يمكن زعلان مع زوجته، يمكن زعلان مع أحد أخوانه، ويعد كلام ويهز يده ويتكلم ما عنده أحد. هل عقل فعال شغال تسلم عليه السلامات؟ قال يا أخي لا تقول شيء خلاص، هذا فيض فاض. نحن نسأل الآن، إذا قيل فيض فاض على نفس فاضلة زكية، صار القرآن من عند محمد ما هو من الله، ولا جبريل أنزله عليه ولا وحي. هذا خطير خطير خطير هذا الجبريل، وهذا نعتبره بلاء أيها الإخوة. ليكون الناس والعجب أنهم يعتبرون ما في ملائكة، لازم مذهب الفلاسفة ما في ملائكة، ولازمه أن الرب لم يتكلم سبحانه وتعالى، وأن هذه الأشياء التي جاءت في الوحي والقرآن كلها من عند محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. المذهب الثالث مذهب المعتزلة، عندما قالوا القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، وهذا ضلال. المذهب الرابع مذهب الأشاعرة. اليوم أيها الإخوة يراد نسميه تنشيط المذاهب التي بدأت تضعف وإعادتها من جديد. وأخطر شيء أن يتهم أهل الحق ويلقبون للتنفير منهم، فيقول لك الوهابية مجسمة الحشوية. وإذا جئنا بالمصطلحات العصرية يقول لك الظلاميون أصحاب القرون الماضية وأصحاب الكتب الصفراء، يعني تراث يخرجونه. ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أنا عليه وأصحابي. ما طلب منا أن نزيد في الاعتقاد ولا أن نجتهد في مسائله، وإنما الواجب أن نبحث عما صح وثبت، وأن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أشاعرة يقولون أن كلام الله معنى واحد، وأن ما في القرآن عبارة عن كلام الله. القرآن عبارة عن كلام الله، وأن الكلام هو ما في النفس، كلام الحقيقي هو ما في نفسه. هذا يرونه. إذا قيل ما في النفس إذن الله ما تكلم، وإذا قيل إنه عبارة فنسأل من الذي يعبر. في بعض الأحيان ولله المثل الأعلى، أعطيكم مثال، بعض الطلاب يدخل كئيب حزين جدا، أنا رأيته قلت سلامات صادم، قال إيش دراك، عبرت عما في نفسي، بدل ما يقول أنا صادم أنا عبرت. هذا الكلام لي ولا له؟ أنا الذي تكلمت وما تكلم. فإذا قيل أن القرآن عبارة فنسأل من المعبر عن الله عز وجل، هل هو محمد أو جبريل؟ ونحن نسأل الآن سؤال أهم، جبريل ومحمد أليس كل منهما مخلوق والعبارة منهما؟ إذن القرآن مخلوق، هذا ليس هو كلام الله. ولهذا قال العلماء فعاد مذهب الأشاعرة إلى مذهب الاعتزال، هذا يسمونه التعبير باللازم. وإن كانوا هم يقول لسنا نقول بخلق القرآن، لكن النهاية إذا قلت معبر فالمعبر إما محمد أو جبريل، وكل من محمد وجبريل مخلوق. واضح أيها الأحبة؟ عندما نقول كلام الله معناه واحد هذا خطير جدا. أنا أسأل، القرآن أليست هي من كلام الله؟ الإنجيل أليس هو جزء؟ والقرآن من كلام الله، هل معناها واحد؟ ما في القرآن غير ما في الإنجيل، وما في الإنجيل غير ما في التوراة، وما في القرآن غير ما في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يخاطب النصارى أو أتباعه ليدعوهم إلى الإسلام، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فدل على أن هناك محرمات في الديانة اليهودية وغيرها النبي عيسى، جاء شرع جديد غير السابق. لكن السؤال هل معناها واحد؟ لا. ولهذا من العجب عندما يقال أو يقول بعضهم هذه المقالة، هذا خطير جدا، إذ لازمه عندما نقول القرآن عبارة معناه واحد، آية الدين هي آية كرسي، سورة الفاتحة معناها هو معنى سورة البقرة، هل يكون بها أحد؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن، كل آية لها من المعنى ما يخالف الآية الأخرى، فكيف تقولون إن القرآن معنى واحد؟ قضية أن القرآن أو كلام الله هو ما في كلام نفسي، يجب أن نعلم أنه لغة وشرعا ما في النفس لا يسمى كلاما أصلا، ما في نفس الإنسان ما يسمى كلاما. واحد جالس يهوجس قلت يا أخي لا تتكلم، قال يا أخي ما تكلم، طيب اللي في قلبك إيش؟ قال والله جالس أفكر بطلع واروح وأسولف، أنا داخليا بروح أتعشى وبروح أجيب أغراض العيال وكذا، لكن هل يعتبر متكلم؟ ما يتكلم. أقرب من هذا أيها الإخوة، في بعض اللطائف قد يختصم الرجل مع زوجته، الزوجة قالت تجي نبغاك تطبع لنا ابنا للسوق اليوم، قلت لها أنا عندي درس ما يمكن، فقالت كل يوم درس درس، أنت أصلا ما فيك خير ولا أنت برجال ولا تستاهل من تاخذ حرمه، وبدأت تسب. أنا مشيت وجيت للدرس جالس أعلق وراسي مشغول، يا أخي إيش اللي حط، أنا إيش مشغول في نفسي، إيش اللي خلت هالزوجة اللي ما هي صالحة؟ لكن أفضل إن شاء الله بعد الدرس تسمع كلمة طالق أو خليها تحترق وما تكلمه. هل يعتبر طلق زوجته؟ ما تكلم. فعند الأشاعرة يسمى متكلما لأن في النفس كلام، عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فحديث النفس أصلا ما يسمى كلاما في الشرع أصلا ولا يؤخذ به، فعند الأشاعرة هم يجعلون الكلام النفسي هنا. استدلوا ببيت للأخطل، ومن العجب أيها الإخوة، الأخطل نصراني وليس بمسلم، كيف تستدل بكلام النصارى؟ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ويقولك إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ما فيه بيت أصح روي إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا كلام صحيح البيان. سبحان الله، بعض من الناس عندما يلقي درس أو محاضرة يعني يسلب قلبك بالطرح والنقاش، صح وإلا لا؟ قوة البيان قدرته دليل على أن في عنده، لكن ما في نفس ما لا نعلم عنه شيئا. ثم إن النصارى أصلا ضلوا في كلام الله عز وجل، وصاروا في هذا المدلول في ضلال، عيسى لا يدرون هل هو كلمة الله أم أنه خلق بكلمة الله عز وجل. وإنما كما قال ربنا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو ليس الكلمة وإنما خلق بكلامه سبحانه وتعالى. فتبين أن مذهب الأشاعرة ليس مذهبا صحيحا. وهناك مزيد بسط وأقوال كثيرة لأهل العلم. مذهب أهل السنة شرحناه من قبل لما قلنا قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، هذا ثالثا، ورابعا الله يتكلم بصوت ويتكلم بحروف سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بما شاء وكيف شاء. هذه السبعة كلها تعطينا مجمل عقيدة أهل السنة في كلام الله. مؤلف قال منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ بمعنى الله المتكلم به، ليس جبريل الذي تكلم ولا محمد. ومن العجب أيها الإخوة أن المعتزلة قالوا قد جاء في القرآن إنه لقول رسول كريم، قالوا فالقرآن إذن هو كلام للرسول، ولكنهم جهلوا أن الكلام إنما يضاف لمن أنشأه لا لمن بلغه. صح وإلا لا؟ كلام الأصل يضاف لمن أنشأ، لمن ابتدعه، لا لمن بلغه. فإذا قلت لك الآن اذهب لفلان وقل له يأتي، فتلقائي هو يقول قال لي فلان أن تأتي، ما يقول أنا أقول لك، سير هو افترى. وإنما سمي رسول، وغالبا الرسول هو المبلغ للرسالة لا أن ينشئ من عنده. وهذا يدل على أنهم من أجهل الناس في مذهب. وعندها إليه يعود سيكون في آخر الزمان، ونسأل الله أن لا ندرك ذلك الزمن. يسرى على القرآن فما يبقى منه آية، مصاحف هذه تصبح بيضاء ليس فيها آيات، عقول الناس ليس فيها ولا آية من القرآن، انتهت، لا الفاتحة ولا غيرها. يرفع القرآن تشريفا له، ربما لأن الناس لا يعملون بكتاب الله عز وجل. واليوم نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أين هي الدول التي تعمل بكتاب الله؟ وأين هم الناس الذين يعملون بكتاب الله؟ وأين هم الذين يحكمون كتاب الله بينهم؟ وأين الذين يرجعون إلى الكتاب عند النزاع؟ وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عند ذلك يرفع القرآن فما يبقى منه ولا آية، وهذا إنما يكون في آخر الزمان. يقول المؤلف بعدها من قال هذا غير هذا فهو كافر. هنا أيها الحبة نستطيع أن نقول الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر يخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة. وبعضهم يقول الكفر الاعتقادي والكفر العملي. وقد ذكر الله في كتابه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم. ولما ذكر الله المنافقين قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. هذا الكفر مخرج من الملة. الكفر الثاني وهو الكفر الأصغر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن هذا الكفر لا يخرج من الملة. وينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن التكفير، وقضية التكفير تحتاج إلى نقول إلى درس كامل تفصل فيها أو أكثر من ذلك، يقول العلماء هناك فرق بين تكفير الأوصاف وتكفير الأعيان. فتكفير الوصف لا مشكلة، لأن غير محدد لأحد. ولهذا قال من قال غير ذلك فهو كافر. من هو؟ ما نحن حدد أحد، لكن تكفير العين هو الخطير جدا. ولهذا نجد الآن الناس يجرؤون على قضية التكفير مباشرة، ومن قال الكفر لا نكفره لأول وهلة، يعني في بداية الطريق، وذلك لأن التكفير لا يتحقق في العين إلا إذا توفرت الشروط، وإلا إذا انتفت الموانع، وإلا إذا قامت عليه الحجة. ثم يجب أن نعلم أن قضية التكفير أصلا لا توكل لآحاد المسلمين وأفرادهم، وكذلك قضية التكفير لا ينبغي أن يتسارع لها الشباب، بل لا يجوز أن يتسارع لها الشباب الصغار ولا المبتدئون في الطلب، وإنما يرجع فيها إلى العلماء الكبار. ولا يأتي الإنسان يقول لا بد من التكفير الكفار، ما في مشكلة، يأتي إلى العالم ثم إذا كفره نقول نحن تبع، ما في مشكلة. ومن علم كفره وشركه وقامت حجة عليه ما في مشكلة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولهذا المؤلف يقول من قال غير هذا فهو كافر، مما يدل على أنه لا مانع، أو فهو كفر، يعني بمعنى ليس لم يقل كافرا باعتبار العين، وإنما قال هذه كفر. ولهذا بعض السلف يقولون من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن ما ينزلونه على العين مباشرة، لأنه يحتاج إلى توفر الشروط وإلى انتفاء الموانع وإلى إقامة الحجة وإلى الاستتابة وإلى المناقشة، ثم بعد ذلك يحكم عليه بها. ويعطينا أن المسلم لا يجوز له أن يتسارع للكفر، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن تعود إلى صاحبها وإما أن تنطلق إلى الذي قيلت عليه فيه، فإن كان أهلا وإلا رجعت لصاحبه. اليوم أيها الحبة نجد بعض الناس يلقى زميله يقول يا أخي يهودي وينك البارح، يا نصراني، يا منافق، على طول يرمي عليه الألفاظ، هذه لا يجوز إطلاقا، وذلك لأن هذه المصطلحات حدود شرعية ومتعلقة بمسائل الاعتقاد، وكل لفظة منها يلزم عليها أحكام. فإنك إذا قلت أنه كافر فالكافر لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، أحكام كثيرة. ولو كان الإنسان يقول والله نمزح ما قصدي، ما يجوز لك هذا إطلاقا. ولهذا جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من قضية التكفير لخطرها. من اللطائف أيها الأحبة أن مسألة التكفير هي من المسائل النظرية العملية. ما المقصود بهذا الكلام؟ هي مسألة علمية، لكن خطورتها أنه يترتب عليها عمل. ولذلك دائما الذين ينهجون منهج التكفير لا بد أن يرتبطوا بقضية إراقة الدماء، ما يمكن، سبحان الله. ولهذا الخوارج في زمن الصحابة قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي يقول والله إني دافعت عن رسول الله وجاهدت معه غزوات، فيقطعون رأسه ولا يعبرون به. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، أهل الكفر الحقيقي ما يأتونهم، يأتون إلى أهل الإسلام كأن القضية هم دون غيرهم، وهذا يدل على خطر مسألة التكفير، لأن يترتب عليه عمل. لو كانت كلمة لذا يعني نظرية ما يهمه، الله سيحاسب عليها ما في مشكلة، لكنه سينطلق بعدها إلى حمل السلاح، إلى المقاتلة، إلى يبدأ تدريجي ثم يصبح بلاؤه عظيم. ولهذا ابتلي بهم الصحابة رضي الله عنهم أربعة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج عشرات الآلاف من الشباب، والعجب أنهم يكفرون الصحابة، والعجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يصلي 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات طول الليل وهو يتلو القرآن، وطول الليل ساجد في وجهه مثل ركبة المعز، المعز من كثرة أنها تجلس على الأرض تصبح خشنة جدا، وجوه من هنا من طول السجود، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وصيامكم مع صيام، قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وبناء عليه يحتاط الإنسان من حقيقة التكفير كلية. ليس معنى أن ما عندنا تكفير في الإسلام موجود، لكنه ليس لأفراد الناس، تكفير مضبوط بالكتاب، تكفير مضبوط بالسنة، تكفير مضبوط بقواعد، تكفير لا بد له من شروط، تكفير لا بد له من موانع، تكفير لا بد له من إقامة الحجة، تكفير ليس إلا للعلماء. كل هذه نقول تضييق تضييق تضييق، حتى لا يجرأ الناس على نقول دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. ساعة فجلسنا ولا أقل؟ ها؟ بقي 10؟ لا أظن ساعة إلا 5، وأنا يقول وقف وقف 5، لا مشكلة نكمل هذا، لأن الموضوع الثاني سيتعلق بالإيمان، وإن شاء الله أريدكم إن شاء الله الدرس القادم رقموا لي مسائل الكتاب، كم مسألة، كم في الكتاب هذا الصغير من مسألة عقدية، اقرؤوه من أول إلى آخر بدل ما تجي وبس كذا، خلنا نشوف كم من مسألة، وسنقسم إن شاء الله ننتهي في يعني شوف كم نحتاج من درس. الإيمان يحتاج لوقت درس، الصحابة يحتاج شوي درس، باقي إن شاء الله ما يحتاج، نجمع 2 أو 3. ها؟ ترتب عليها سلوك عملي، ليس أقول قول وعمل، ما تجلس لوحدها. من يقول هذه المقالة الله في كل مكان، اسأله تعالى الله أيوجد الله في دورات المياه مكان لما هو مكان، أيوجد الله في مكان الخمور يقولك لا لا لا. طيب كيف تقول الله في كل مكان؟ هذا مكان، لماذا نسأل في المزابل؟ يقولك لا لا تعالى الله، ماذا هذا الجهل؟ نقول الله في العلو، ربنا الله الذي في السماء تقدس. حتى كفار مشركين في أشعارهم يثبتون أن الله في العلو، ما هو مسلم وهو يقول الله. ولهذا أثبات العلو لله عز وجل فطري عقلي، ونقول دل عليه كلام العرب في الجاهلية وأشعارهم، ودل عليه الكتاب والسنة، ما في مجال. نعم. يقولون فيض فاض على العقل الفعال، واضح، على نفس فاضلة زكية. عند الفلاسفة قبحهم الله يقولون يمكن اكتساب النبوة بثلاثة شروط: قوة النفس والتخيير والإدراك. ولهذا يقولون النبوة ما انتهت، كل من وجد فيه الصفات هذه يصبح نبي، ما عندهم مشكلة فيه. هذا كلام صحيح؟ هذا خطير جدا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقولك لا، وجاءون بمصطلحات كذلك كفرية، يأتي إن شاء الله الكلام عليه. ها؟ ما يجوز للإنسان. لكن قد نقول في هذا الإنسان علامة من علامات المنافقين. نقول فيهم علامات النفاق. يعني ترى ينبغي أن ننبه على مسألة مهمة جدا يا أحبة. يعني قضية الآن ما يوجد من الاحتكاكات في الدول وغيره، قد يكون هؤلاء يقصدون فئة من الناس، ما يقصدون كل الخلق، صح وإلا لا؟ ولذلك لا يتعرضون لكل أحد. كبار السن الذين ملتزمون ما يجدونهم إطلاقا، من يجدون منهجه عنده اعتدال ما يأتونه، وإنما يعرفون من يتوجهون له. ثم هذه الفتن تأكل الرطب واليابس كله. لكن نقول من يحارب الدين لأنه الدين، هذا الذي نقول، من لا يريد الإسلام لأنه الإسلام، واضح؟ ليس لأنه فلان قد أخذ به فيقول لك أنا أريد الإسلام لكن الإسلام الذي هو المعتدل، ما أريد الإسلام الذي فيه نوع تشدد، هذا هو يقصده. ولهذا لابد من التفريق، وليس الحكم على الناس على وجه الأرض. ولهذا يعني كلما ابتعدت عن هذه الألفاظ أنجى لقلبك ولسانك وأنجى لك يوم القيامة. كلما أقحمت نفسك، مثل ما تجدون بعض الناس ما أن يجد تغريدة أو كلمة أو كذا، منافق، علماني، ليبرالي، ملحد، مرتد. حبيبي المؤمن كيف قال يا أخي شفت كلمته؟ طيب ما في، مو أنت اللي تحكم على طول، صح وإلا لا؟ خطير التسارع لهذه الإطلاق. ثم عاد يكتب بعض الناس تعليقه ثم ينشر تؤجر، والناس تغرد تحتها، ما أدري وش تكتب على تحتها. خطير هذا جدا. وإنما ليش قلنا مثل هذه الأحكام تعود للعلماء الكبار؟ واسترح، فاسألوا أهل الذكر. ما أقول أنا الذي أعلم، لأن خطير علي، أكله إلى من هو أعلم. ولهذا قال إمام الطحاوي قال ونرد علم ما اشتبه علينا إلى عالمه، صح وإلا؟ ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا. نعم. صعب الحكم، ترى النفاق الاعتقادي صعب، صعب جدا، يعني خطير الحكم بالنفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فنسأل الله أن ينجينا جميعا منه. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان، وإذا خاصم فجر، تأتي بعض الأحيان مصائب نبتلى بهذا. لا، إذا كان شيئا ظاهرا ما ظاهر، لكن تحكم عليه ما عنده، تقول يا أخي فلان فاسق، ليش فاسق؟ يا والله ما أدري، أنا بس ماني مرتاح له. هل هذا كلام صحيح؟ لا. لكن رأيت عليه مظاهر الفسق فسمي فاسق ولا إشكال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.